السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائب قد هدوا. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا الاجتماع. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وعليك الثناء كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونترككم مع المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فجاء هذا الاختيار العنوان للبيان موافقا لما يدور كذلك في هذا الزمان، وكذا لعله حتى في هذا المكان، لأنه لم تسلم من هذه الفتن يعني أماكن كثيرة، يعني الأماكن الجامعة بين الناس. والفتن تختلف وجوها، وتختلف كذلك آثارا، وتختلف كذلك حجما، إلى غير ذلك مما يتعلق بها. لذلك كان اختيار الإخوة الطلبة أن يكون ما هو موقف يعني بيان موقف المسلم من هذه الفتن، موقف طالب العلم من هذه الفتن. ففي الحقيقة ينبغي إدراك حقيقة الفتن، حتى يعني الإنسان لو يتأمل في معنى كلمة الفتن، الفتنة يعني يجد معانيها يعني صراحة متكاملة، وهكذا متكاملة وبحيث ومجتمعة ومشتركة بصورة عامة، وإن اختلفت بعض وجوهها بصورة خاصة، ولكن في آثارها هكذا صراحة وعواقبها لا شك أنها هي حيث تجد الاختبار والابتلاء والامتحان. هذه المعاني الثلاثة التي عليها مدار معنى الفتنة لغة واصطلاحا، حتى لما تستقرئ النصوص الشرعية وتتتبعها تجد كذلك. ولذلك ما ذكره يعني كما قال النووي يذكر يعني ينقل لنا كلاما اتفق عليه أهل اللغة في كون أصل الفتنة من كلام العرب الامتحان والابتلاء والاختبار. ولذلك بعضهم يزيدها تفصيلا بعد تأصيل هكذا، يعني وبيانا لتأصيل العرفان أصل الكلمة، لما يقول ثم صارت في عرف الكلام، يعني الفتنة في لما يقال فلان فتن وفتتن، يعني يريدون ذلك، يعني هذه الفتنة يعني أصبحت في عرف الناس يعني هي لكل أمر كما يقولون كشفه الاختبار من سوء، لأنه صح حتى الصائر كما يقولون يصطلح عليه ويلقب كذلك بالفتان، لأنه يفتن ويقوم بإذابة الذهب والفضة ليختبر ويكتشف النوع الجيد والنوع الرديء، هكذا ولا لا؟ النوع الخالص والنوع كذلك ما يقول المشوب الذي ليس خالصا، هكذا. ولذلك ينبغي معرفة ذلك. فإذا فجماع معنى الفتنة هو إذن هو الامتحان والابتلاء والاختبار. ولذلك أيها الإخوان، لما يرى الإنسان بأن ذكرت الفتنة ومادة فتنة كما يقولون في القرآن الكريم، ذكرت في وجوه وصيغ ومواضع يعني كثيرة، يعني حتى أصبحت معانيها متعددة كذلك، ولهذا ذكرت في حوالي في 58 موضع هكذا، كما يقولون 33 مكية في آيات مكية و25 مدنية مثلا. ونجد بأنه كما بين أهل العلم لما تتبع استقراء واستقصاء هكذا لهذه آيات الفتن ومادتها والسياق الذي سيقت وذكرت كذلك هكذا وجاءت كذلك فيه، لا شك من خلال السياق والسباق واللعاق كما يقولون تدرك معنى ومغزى ومرادة ومقتضى كل كلمة بحسب سياقها. فإذا وجدوا كما قال يعني ذكر الكثير من العلماء منها كم يحيى ابن السلام في كتاب التصاريف ذكر يعني أن تقريبا ذكرت على 10 وجوه، وصيرها ممكن الفيروز أبادي في عنده كتاب ما شاء الله تمييز يعني في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، جعلها حوالي 11 كذلك معنى. فإن أنتم لما حقيقة تذكرون بأن الفتنة تارة يراد بها كذا وتارة يراد بها معنى كذا وتارة يراد بها يعني المراد كذا، وتختلف بحسب يعني سياقها وسباقها وموضعها وكل ما يتعلق بها يعني وتفهمون ذلك من خلال ألفاظها وعباراتها الذي صيغت وصيغت وجاءت كذلك بها. لذلك تجدون قد يراد بالفتنة جاء يعني وجوها كثيرة ذكرها أهل العلم كما ذكرت لكم، تأتي كلمة ولفظة الفتنة ويراد بها الكفر والشرك، والفتنة أكبر من القتل أشد من القتل، هنا يراد بها ماذا؟ الشرك والكفر مثلا. وتجدون كذلك الإضلال، مثلا تجد ومن يريد الله فتنته فلن تملك له مثلا من الله شيئا، بمعنى هذا الذي يريد أنك أنت مع حرصك وعزمك وعنايتك ورعايتك من أجل إهداء شخص ما، إذا أراد الله فتنته أي إضلاله فلا تستطيع فلا تملك له شيئا من الله، الله هو الهادي، والله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويراد به كذلك الاختبار والابتلاء، من معاني الفتنة كذلك جاءت في معنى أي جاءت لفظة وعبارة الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء، أي الله يختبرك، قوله تعالى مثلا في سورة العنكبوت ولا لا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كذلك نجد من يعني كذلك نجد من معاني الفتنة كذلك العذاب في الدنيا، هكذا ولا لا؟ العذاب يعني معنى العذاب يراد به كذلك يعني في الدنيا، يأتي بكلمة ولفظة ومادة وعبارة يعني كما يقولون الفتنة. ولذلك تجدون من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي جعل فتنة الناس، شايفين جعل فتنة الناس كعذاب الله. وتجدون كذلك يراد بالفتنة الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني لهذا إذا تجدون حتى في كل هذه المقالات والمجالات والألفاظ والعبارات هكذا والحروف كذلك والمواد يعني أقصد يعني الحرفية هكذا تجدون في تشترك فيها دائما وتجتمع فيها دائما وتجدون فيها دائما معنى الابتلاء ومعنى الاختبار ومعنى إيش الامتحان. شايفين حتى في الأولاد قل إنما أموالكم وأولادكم فتنة لسان ينظر يا أخي رد لا تشغلك ذريتك عن طاعة الله ولا تصرفك عن ذكر الله مثلا إلى ولك فضلا عن الأموال هكذا ولا كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شايف لذلك يجد الإنسان دائما استحضروا واستصحبوا في أذهانكم المعاني جماع معنى كلمة الفتنة في ابتلاء الناس وامتحانهم واختبارهم حتى يعرف الناس حقيقة الفتنة حتى لا يسعى فيها الناس حتى يتزود الناس وحتى يحصن الناس أنفسهم من الفتنة وحتى يعلمون بأن الفتنة محنة في الحقيقة الفتنة محنة فالإنسان يحذر. كثير من الناس يخوضون في الفتن ويحسبونها هينة وهي في الحقيقة عظيمة وآثارها وخيمة وأضرارها عميمة لعلها جسيمة إلى غير ذلك يا إخوان. فينتبه الإنسان مع سماعه ومع تأمله وذكره كذلك وتدبره لكل هذه الآيات التي جاء ذكر الفتنة فيها ولو بمعان مختلفة هكذا مختلفة تارة يراد بها معاني يعني الضارة تارة كذا وتارة يراد الحسية وتارة المعنوية وكل يعني بحسب سياقها. وكذلك يأتي بمعنى الفتنة يعني بمعنى القتل والهلاك أو القتال والهلاك يعني أو يعني القتل كذلك والقتال يعني قد يأتي بمعنى يعني بذلك كما جاء في الآية الكريمة فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مثلا وتأتي كذلك بمعنى المعذرة والاختلاف وتغير الأحوال هكذا يعني سبحان الله العظيم والصد عن ذكر الله إلى غير ذلك من معاني هذه الفتنة. إذن جاءت إذن على معاني كثيرة والعلماء أدركوا ذلك بدليله وبيانه وقرآنه أعني يعني قراءته والتأكد من شرعيته وهو كون هذه الألفاظ ورد ذكرها حقا مبنى هكذا ومرادها معنى هكذا في القرآن الكريم وكذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتفسير السلف الصالح لها هكذا فسرها السلف يعني بحسب كما يقول بيانها ومعانيها وكل ما يتعلق بها. ولذلك باختصار أردت أن تكون هذه توطئة لأعلم بأن الوقت ضيق جدا لأنه وصلنا متأخرين وهذا انطلاقا وابتداء الطائرة انطلقت متأخرة بأكثر من ساعتين قلت لعل أهل حظ شاء الله تعالى حظ أهل باتنا دائما نأتيهم مسرعين ومضيقين لا يعني كان نضيق الوقت لا لكن الأمر إذا ضاق إن شاء الله يتسع إذا ضاق كمل لكن يتسع إن شاء الله معنى وأثرا إن شاء الله. ولذلك كما تذكرون العلماء نظروا في الفتنة وجدوها على معنيين كما قال ابن رجب الحنبلي يعني الفتنة الخاصة اللي تختص بالمرء نفسه يعني هكذا والفتنة العامة اللي تعم الناس عموما الفتنة الخاصة كما ذكر ابن رجب يعني الفتنة الخاصة يعني ما يختص بالمرء يعني في ماله ولا لا في أهله مثلا وولده مثلا وجاره وكل أحواله هذه صح فتنة ولا لا لابد أن يعرف. وكذلك يعني المعنى الآخر وهي التي تموج كما يقولون موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا وهكذا كأمواج البحر فتنظرون الفتن كيف تبدأ وكيف تنتهي يعني منذ أن بدأت من عهد كسر ذلك الباب باب الفتنة في عهد كما يقولون في عهد عمر بن الخطاب انظروا. ولهذا لما تأول ذلك وفسر ذلك هل كسر أم فتح فلما قيل له فقد كسر آنذاك علم بأن الذي يكسر قل ما يجبر أقل ما يجبر هكذا ولا أما الذي يفتح قد يغلق لا مشك لأنه حتى في الواقع لو تكون الشيء مكسور يعني بكل صراحة يصعب عليك استعماله مرة أخرى على هيئته وصورته وحاله. أما الذي يفتح كما فتح يغلق وهكذا الباب يفتح ويغلق المهم باختصار شديد. لكن يقال إذن هذه الفتن العامة المقصودة هذه الفتن وتنظرون فتنة قتل عثمان بن عفان كذلك ها انظروا يا إخوان ماذا حصل وهكذا الفتن تتوالى وهكذا الفتن تتضافر، وهكذا الفتن تتكاثر، وهكذا الفتن تتظاهر حتى تكون كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي صراحة أن يكون محصنا، هكذا محصنا يعلم بأن الفتنة في الحقيقة ينبغي أن يعني شيئا خطيرا ينبغي أن يقي نفسه منه، وينبغي أن يحصن ويمنع نفسه منه، وينبغي أن لا يسلك كل السبل الآيلة والموصلة والمؤدية والمفضية به إلى الوقوع إلى مواقعتها والوقوع فيها. وكذلك حتى الذرائع، حتى تلك الذرائع التي يشم فيها رائحة الفتنة أو يعلم بأنها آيلة ومنتهية به وموصلة وموقعة له في الفتنة كذلك يجتنبها. فلذلك كان السؤال ما موقف المسلم من الفتن أو طالب العلم من الفتن؟ يعني ينبغي أن يقال ما هي الضوابط، كيف يسير المسلم في حين الفتن، ما هو موقفه. لما نقول ما هو موقفه، كيف تكون حاله، كيف يكون تصرفه، كيف تكون حياة المسلم حينئذ. ما لا شك أن الشريعة قد ألمت وأكملت واستجمعت واستوعبت واستغرقت كل شؤون المسلم في كل الأحوال والأهوال والظروف، هكذا على اختلاف الزمان والمكان ونوع الإنسان وجنسه كذلك، وعلى ما تسوس وتوسوس وتسول به الشياطين في نفوس الناس والعياذ بالله. فالحمد لله الشريعة الغراء السمحاء بيّنت هذه التصرفات وهذه الأمارات المكراء الجهلاء الظلماء الشنعاء، بيّنتها والحمد لله. ولذلك جاءت الشريعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما جاء في الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. منها علم الناس واستنبط الناس قاعدة الاتباع وفضله وأثره الطيب الحسن وعاقبة صاحبه كذلك الحسنة ما شاء الله، وشر الابتداع وخطورة الابتداع وضرره كذلك على صاحبه في الحال والمآل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. تعرفون آثار البدعة على المبتدع في الدنيا في نفسه، يعني في عاجلته وآجلته وأخرى كذلك والعياذ بالله. لذلك ممن استنبطوا من هذه الآية الكريمة هذه القاعدة، أي قاعدة وجوب الاتباع وتحري الاتباع والتحلي كذلك بحقيقة الاتباع، أي أنكم تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على هدي وعلى منوالي وحالي ومنهجي وطريقتي وعلمي وعملي وفهمي وفقهي، يعني السلف الصالح كيف كان موقفهم في الفتن، أنت تفعل مثلهم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلح وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الصراط المستقيم. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يعرف الناس قدرهم وأن ينهجوا نهجهم وأن يتبعوا سبيلهم وأن يكونوا مثلهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حقهم مبينا فضل الاتساء والاقتباس وهكذا والاستئناس يعني بهم واتخاذهم بمثابة النبراس اللي هو أصلا بمثابة أحسن وأصح مقياس لوضع أفهامنا وعلومنا على أساس وهو الكتاب والسنة. وإلا كل الناس يدعون القول بالكتاب والسنة، وكل الناس وأغلب الناس وأكثر الناس يدعون أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة وهكذا، ولكن العبرة مش بالقول، العبرة بالتطبيق، العبرة مش بقراءة الآية، العبرة بفهم الآية واستدلال الآية في موضعها وموضوعها ومعناها ومغزاها ومرادها ومقتضاها وكل ما يتعلق على مراد الله تعالى ورسوله. فمن يفهمون القرآن والسنة على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله هم السلف الصالح. ولذلك الله قال في حقه مثلا بعد أن امتدحهم في آية مثلا التي جاء ذكر المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، جاء الآية الكريمة اللي هي حجة في الحقيقة، حجة على الناس وينبغي أن يتخذها الملتزمون حجة لهم. وكثير من الناس كانت حجة عليهم، وهي قوله تعالى تأملوا فيها وتدبروا وتمعنوا في هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع تأملوا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك كما قلت باختصار شديد، أخشى أن يكون هذا على حساب موضوع وجزئياته وعناصره هكذا. المهم، ولهذا ممن استخرج هذه القاعدة الحقيقة قبله كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، حديث طارق بن شهاب لما قال أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب معه لفيف من أهل الكتاب يقول: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزول عيدا. تذكرون ما قال عمر بن الخطاب وكيف كان بيان عمر بن الخطاب؟ إنها يعرف متى نزلت، وأنها نزلت يوم عرفة، وأن ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة وهكذا. إنما تجد من استنباط السلف الصالح، ومنهم مثلا نجد الإمام مالك بن أنس، هذا الإمام السلفي، هذا الإمام إمام السنة في زمانه، لهذا قال كما ذكر ورواها عنه أحد تلاميذته، قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم قال: أقرأ قوله تعالى، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: وما لم يكن، هكذا الثبات والاستمرار والاستقرار ما شاء الله والافتخار ما شاء الله، يعني ظاهرين على الحق لا يضرهم من المفاخرة ليست من باب المراءة، لا إنما أنت ما شاء الله تبقى لك عزة ويبقى لك ظهور وسرور وسؤدد ما شاء الله، تحمد الله الذي هداك لهذا وتسأل الله أن يثبتك على ذلك وأن يختم لك كذلك بإذنه سبحانه وتعالى. المهم قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو كما ضبطت ورويت وجاءت كذلك بلفظة وعبارة: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لهذا فنحن نعلم بأن هذا معروف، حتى ذلك الذي قال لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء. في الفتن يا إخوة، لماذا لا نعود لكتاب السنة ما دام الحمد جاء بيانها وجاء عرفانها وجاء قرآنها وسنتها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك، وحتى العلماء كانوا بكل صراحة يحدثون ذوي العقول الرجيحة بتلك العلوم الصحيحة وبتلك العبارات فيها الصريحة، لا يتكلمون في مواضيع يعني مواضيع الفتن بعبارات موهمة ومبهمة ومجملة ومشتركة، لأن الناس كما قال سبحانه وتعالى: أهل الفتنة والذين يبتغون الفتنة من الخوارج وغير ذلك يعني ممكن يتخذونها غرضا وعرضا لتحقيق أهدافهم ومشاربهم ونشر مذاهبهم أو نصر مآربهم. في الحقيقة غلط، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لهذا باختصار شديد، ما هي الضوابط التي نذكرها إجمالا واختصارا هكذا صراحة يعرف الإنسان الضوابط التي ينبغي أن يتحرى ويتحلى ويلتزم وينضبط بها ويرتبط بها ويجعلها طريقه الذي يسير عليه، والإشارات التي يتبعها في طريقه، والمعلومات التي دائما يستصحبها دائما وأبدا في ذهنه وعقله ويجعلها نصب عينيه ويجعلها في قلبه ويجعلها في عروقه، صراحة تؤثر في عواطفه، تؤثر في حماسه، تؤثر في أعصابه، تؤثر في كل مشاعره وأحاسيسه، بل تؤثر فيه بصورة عامة صراحة هكذا. لأن الفتن أصحاب الحماسات غير المنضبطة رأيتم مآلاتهم، أصحاب العواطف كذلك الجامحة رأيتم كيف، أصحاب الأعصاب الجارفة رأيتم كيف كان أمرهم، وهكذا لا بد أن يكون الإنسان حينئذ ملتزما بذلك. أعطيكم مثال، سامحوني وإن أطلت فالمعذرة، نرى السلف الصالح قد الإنسان كإنسان يتأثر خاصة بحسب شدة وحدة وأثر ووقع تلك المصيبة التي وقعت والتي حصلت له. نذكر بأن من أعظم المصائب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأن من أعظم المصائب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. رأيتم كيف كان موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ رأيتم كيف كان الصحابة تزلزلوا وتأثروا لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا كثيرا، صلى الله عليه وسلم يحبون أحب هو أحب إليهم من أنفسهم وزويهم وأهليهم، هكذا سبحان الله العظيم، يحبون الله سبحانه وتعالى وكذلك يحبون يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون بعده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام وكمال وصحة وقوة إيمانهم وصدق كذلك إيمانهم. لا يؤمن أحدكم كما جاء في الحديث حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المهم، وكما جاء كذلك بيان حالهم، كانوا في تلك الأحوال والأهوال وتلك اللحظة كذلك القطيع، كذلك القطيع، قطيع يعني غنم في ليلة مطيرة ليس لها راع، ولا لا؟ ولكن انظروا عندما يسمعون قال الله، عندما ينطق الإنسان بكلام الله يسكت الجميع ويسكن الجميع، تسكت الأفواه وتسكن الأعصاب والعواطف، ما شاء الله. هذا هو المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله. الفتن، إحنا الناس كله قال الله، ما زال يتكلم يا أخي، وما زال يفتن يا أخي، قل أنتم أعلم أم الله ومن أصدق من الله قيل، إلى غير ذلك. سبحان الله. المهم باختصار شديد ماذا قال؟ يعني لما خرج أبو بكر في رباط الجأش، أنتم تعرفون فضل أبي بكر وفضل عمر بن الخطاب وفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما أن تلا عليهم قوله تعالى، فما أن ذكرهم بهذا حتى تذكروا واعتبروا، وسرعان ما زال كل شيء. يعني سبحان الله، تصور أنت لما يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا عليهم قوله تعالى. ها هي الضوابط، ما شاء الله، تأثير النصوص في العواطف، تأثير النصوص الشرعية في العواطف الإنسانية والبشرية، لا بد أن يكون لها أثر، لا بد أن نظهر تأثرنا بها. وإلا بالله عليكم دعوة، الكثير من الناس يقول: لا لا، قال الله، قال الرسول، بتصح تلقاه الجهول والضلول ويصول ويجول، ولكن إلى الفتنة يقول، وبها كذلك يقول، والعياذ بالله. وين؟ لا بد قولك قال الله أنت تؤمن به، وأنت اللي تستجيب له، وأنت اللي تصدق به، وأنت اللي تصدقه أولا. هذا هو اللي يقول قال الله صح وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش فائدة لما أنت أول المخالفين وأول المعترضين والمعارضين والمعرضين كذلك؟ سبحان الله العظيم، لا غلط. لذلك قال، ثم بعد ذلك تلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انظروا: ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جف عمر على ركبتيه ولا لا؟ خلاص، كأنه ما سمعوها إلا الآن، ولكن ما واحد عقب ولا غلط. هذا هو الذي نريده، أن نأتسي بسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن أول شيء، يعني طبعا ممكن كتبنا بعض الأشياء التي يعني من أول ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان يعني في الفتن، ينبغي أن يتحرى ويتحلى بتقوى الله. ينبغي على هذا الإنسان أن يتحرى تقوى الله، لا يقدم ولا يقبل ولا يقول شيئا ولو حرف ولو كلمة لفظة حرف، ولا يفعل كذلك شيئا ولو حركة أو إشارة. هذا الإشارة تعين على الفتنة وتزيد في رقعة وتوسع رقعة الفتنة، وتزيد كذلك من باب الفتنة، فيعتبر مشاركا ومشتركا. أنتم تعرفون يا إخوان، المتسبب في الشيء كالمباشر لا ولا لا؟ كما يقول علماء الشريعة، الإنسان المتواجد في أماكن المنكر هكذا، يعني من غير إكراه ومن غير اضطرار ومن غير اضطرار ومن غير أن يكون ملجأ إلجاء تاما لا حول له ولا قوة في دفع أو صرفه، فهذا يعد مشاركا لهؤلاء المخالفين وهؤلاء المفسدين، لابد. وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: فمن لم يستطع إلى أن قال، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إلى أن قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، بمعنى فبقلبه تستنكر وتنكر وتغادر وتهجر ذلك المكان، لا شك. أقل شيء يا سيدي مما يعنيه. لذلك أول شيء ينبغي على الإنسان أن يعلمه، أن يتق الله، يتحلى بالتقوى ويتحرى حقيقة التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن المتقين، الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم. الله سبحانه بين بأن من يتق الله يجعل له فرقانا، يجعل له نورا يمشي به، يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، لا يتأثر ولا يتغير ولا يتضرر، لأن الله بين ذلك للمتقين. والله سبحانه وتعالى وعد المتقين بأن يجعل لهم من كل يعني السبيل يعني دليل، في كل السبيل دليل يعني يسيرون عليه ما شاء الله، ومن كل ضيق سعى، ومن كل كما يقولون بلاء عافية، وكل باب يكون مصدا أو مغلقا يجده مفتوحا كما جاء في الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والعلماء حقا كانوا صراحة يدفعون التقوى، يدفعون الفتنة، يدفعونها بالتقوى، بها يدفعون يتحرون، لأن التقوى في الحقيقة تدل على أمور عظيمة وثمارها الطيبة كثيرة غزيرة عميمة ما شاء الله وكريمة في الحقيقة. من بين ذلك تذكرون، وهذا ما ذكرناه مرات وكرات ولا بد من تكراره وإعادته وذكره، خاصة في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الحالات. السلف الصالح كانوا يقولون ذلك، ولهذا أعجب الكثير ممن صراحة يستحضرون ويستصحبون ويستظهرون حقيقة التقوى ويستشعرون التقوى كذلك وآثارها في نفوسهم، يعلمون بأن بها يدفعون وبها يصونون ويمنعون ويعصمون أنفسهم بإذن الله تعالى بهذه التقوى. وممن أكد ذلك أن السلف كانوا يوصون بها ويكثرون من الوصية بها. ومن بين ذلك الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في حليته، وابن المبارك، والبيهقي كذلك، وغيرهم لما وقعت فتنة ابن الأشعث، ذكر طلق بن حبيب، ذكر من حوله ومن معه ومن يسمع كلامه وعامة الناس الذين كانوا عنده، مثلا يذكرهم بتقوى الله. لما يستنصحونه في الفتنة ماذا يسمعون؟ ماذا يفعلون؟ كيف تكون أحوالهم؟ مواقفهم؟ كيف تكون مواقفهم؟ قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، هكذا قال. فقالوا له، أرادوا لهم أن يفصل ويؤصل ويبين ويجمل، على الأقل ولو يجمل، يعني يجمع لهم، الإجمال هنا بمعنى الجمع، أن يجمع لهم، أن يذكر لهم التقوى بتعبير وبتعريف جامع مانع نافع وماتع بإذن الله. فقال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل لهم: فما التقوى؟ تأملوا يا إخوان. قال: التقوى أن تعمل شيء مليح، اللي اكتبوها في صدوركم، بل اكتبوها في كراريسكم وسطوركم، وخلوها دائما ساكنة ومستوطنة وثابتة وراسخة في عقولكم وقلوبكم ما شاء الله، فإنها تنفعنا وتنفعكم بإذن الله تعالى. فقيل له: فما التقوى؟ بمعنى عرف لنا، علم، اذكر لنا، بين لنا هذه التقوى، حتى اللي ينسى يذكر، حتى اللي ما روش فهمها يفهمها، حتى اللي ما روش جمعها يستجمعها، وهكذا. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. قبل ذلك تبحث على هذا العمل، هل هو مما شرعه الله؟ هل هو مما يحبه الله؟ هل هو مما يرضاه الله ولا لا؟ يا أخي، أنتم تعلمون، كلنا نعلم بأن كل أحوالنا وكل حركاتنا وسكناتنا وتصرفاتنا إما أن تكون لنا وإما أن تكون علينا. اللي يكون موافق للشرع بنية خالصة صادقة وبصورة وبصفة صالحة وشرعية أروي يكون لك ولا لا، وإن فهو عليك، كما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك عباد الله، فالمهم باختصار قال أن تعمل بطاعة الله، زيد ما تقلدش الناس وما تتبعش الناس وما تكونش إن مع أنت مع الناس. إخلاص يا أخوي، حتى لو يسألك ما الدافع، ما الباعث الذي بعثك ودفعك إلى ذلك، ما الغاية والمقصود والمراد الذي تريده وتقصده من كل ذلك، يعني ما يعرف، يعرف بما لا يعرف لعله مسكين، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أسوا سأت، هكذا غلط هذا. ولكن الحق لسيلقي وطن نفسه ما شاء الله باش بهذا الضوابط الشرعية. ولهذا قال أن تعمل بطاعة الله، أي عمل شوفه هو طاعة والمشطاعة. كيف تعرفوا باللي طاعة؟ من الكتاب والسنة، وتعرفوا باللي أهل العلم تعرفوا بأن العلماء بيّنوا. سبحان الله، أنتم الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه الصحابة، والصحابة ما لا يفهمه التابعون، وهكذا دواليك. يقول مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات 3 مرات ووقفوا عندك حتى يستعين ويستأنس بأسباب النزول وكل ما يتعلق هذا، وهذا من الأصول من قواعد التفسير كذلك، سبحان الله العظيم وأصوله أيضا. لما قال أوقفوا عند كل آية أسأله متى نزلت وفيما نزلت حتى يرزق الفهم السديد، وذلك التوجيه الرشيد والصواب الأكيد لا شك. لذلك عباد الله، فلذلك قال يعني كما ذكرت لكم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا هو الأصل. وأن تجتنب معصية الله، احذر البدع أي معصية، احذر المخالفة الشرعية من مظاهرات واعتصامات وغير ذلك من طرق الكفار ووسائلهم وغير ذلك من هذا الوعي. يا إخوان ردوا بالكم بحكم يقول لك يا شيخ فيها مصلحة أو فيها منفعة، لكن شوف المضار اللي تترتب عليها والمفاسد اللي تنجم عنها كذلك، كما قال رب سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وانت لما تقدر المصلحة وتقدر المفسدة تدفع المفسدة العظمى بمفسدة أخف، ولكن وين تكون المفسدة الكبيرة اجتنبها، وهذا باين. لهذا قال إذن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، مقصدك باش تنتفع بهذا، مقصدك خالص، نيتك خالصة هكذا، ونيتك إرادتك خالصة تريد بذلك وجه الله، مش الزعامة والقيادة والريادة والشهرة وما ما أدري كيف الناس كما الآن، لا غلط. أي عملك تريد به العمل الطاعة تريد به نيل الثواب، نيل الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هكذا سبحان الله العظيم. وكذلك قبل هذا الدافع اللي دفعك فعل هذا والإيمان بالله، تقوى الله، هكذا طاعة الله، إيمانك بربك هو اللي يخليك تقبل على الطاعات باش تعبد بها الله وتتقرب بها إلى الله وترجو وتريد بها وجه الله وترجو وتحتسب الثواب من عند الله تعالى. إذن هذا أمر واحد، الأول هو التحري والتحلي، تحري التقوى، تلتزم، إلاك تتأكد، إلاك تثبت، إلاك تستيقن، إلاك تنضبط، إلاك ترتبط، إلاك تكون دائما في موطن التقوى. والتقوى هي فعل الواجبات وترك المنكرات والمخالفات والمحظورات، يعني ينبغي تفعل الواجبات وتخلي المحظورات، ومن تمامها وكمالها انك تستكملها حتى بفعل المستحبات وسائر النوافل والتطوعات، وكذلك ترك في الجانب الاخر الذرائع المفضية اليه والمباحات الآيلة به الى الوقوع في الحرام والعياذ بالله، كما كان السلف كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس، سبحان الله العظيم. إذن هذا باختصار شديد الأمر الأول وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنكم كما تعلمون الله سبحانه وتعالى جعل لهذا العبد التقي جعل له فرقانا ومخرجا منه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك ينبغي على الإنسان هذا الضابط الأول وهو التحلي بالتقوى. ولا شك أنت الآن لما ترى بكل صراحة ترى في التقوى، كيف نعرف هذه الحقائق بالعلم؟ الالتزام صراحة، والانضباط صراحة، والقيام وضاحة وصراحة على العلم. يعني كل شيء يكون قائم على العلم، لا تقدم على شيء ولا تقل شيئا ولا تفعل شيئا إلا إذا علمت مشروعيته وتأكدت من صحته وتأكدت من صوابه وتأكدت من نفعه، فهذا أمر لا بد منه. لأنه حتى التقوى كما قال الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي لما ذكر هذا الأثر كما ذكر جاء في في في سير أعلام النبلاء، لما ذكر هذا الأثر قال أوجز وأبدع، يعني طلق، يعني طلقا قال، يعني هذا طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب أوجز وأبدع. قال فلا تقوى إلا بعمل، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. وبمعنى التقوى جمعت العلم يعني هكذا، يعني التقوى العلم والاتباع والإخلاص، سبحان الله، يعني هذا كله سبحان الله العظيم. إذن ولذلك فينبغي الإنسان أن يتحلى بالعلم ويتحرى ويتمسك به سبحان الله العظيم، لأنه صح صح. لو ننظر لا يكون العبد كما ثبت عن السلف الصالح كما قال مثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، لا يكون، لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا لا، لا تكون تقيا حتى تكون عالما. لهذا قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أو كما قيل قدير، وقال غيره ليس التقي، ليس التقي من لا يدري ما يتقي، ولا لا. كثير من الناس يتركون السنة أي في عند الفتن، ولا لا، يتركون السنن وما ينبغي عليهم التحلي به، وتراهم يسارعون بكل صراحة ويقعون فيما ينبغي التخلي عنه واجتنابه. علاش؟ لأنه ما يعرفوش، مع مشوا بالعواطف، مشوا بالأهواء، مشوا بالأعصاب، مشوا بالتقليد الأعمى، مشوا بمسايرة الناس، مشوا بتأثرهم من كثير مما يسمعون من هذه الأخبار اللي تهيج وتثير وتصور، ولا لا يا أخوان، أو مما يشاهدون. لاحظوا أنفسكم ساعات لما تسمع خبر يزلزلك، ولا لا، لو ما تتعوذ بالله وتسأل الله حتى تلقى روحك لا. إلاك نتأكد يا أخي، إلاك نعرف لي هذا حق ولا مش حق، هذا صدق ولا مش صدق، هذا شرع ولا مش ولا لا. ولهذا في الفتن من بين المواقف اللي يلتزمها الإنسان عدم مسايرتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم باختصار شديد، لا بد من العلم، وتعرفون فضل العلم وحجة الناس في العلم وحجة العلم على الناس وحاجتهم إليه، وبأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم ولو كلمة واحدة أو أن يقدم على هيئة أو عمل واحد إلا إذا كان على علم، حتى يكون هذا الإنسان يعلم ما يعلم، يعلم ما يعمل، وعلى علم بما يعمل، وحتى يكون ذلك عائدا وراجعا ونافعا له، لا ضارا ولا كذلك مضرا كذلك به ولا ضارا له. الدليل أنت تعرف يا إخوان من قاعدة من القواعد اللي قعدها الإمام البخاري، وكم يعجبني ذكرها، وخاصة في مثل هذه المناسبات، أعني في مثل هذه المجالس واللقاءات مع الطلبة والشباب عموما، وهذا لا يمنع أن يستفيد منها وأن يأخذ بها كذلك الكبار، لأنها تعني الكبار والصغار وعامة أهل هذا الشعار، وهو الشعار العلم قبل القول والعمل. لأنه صح يا إخوان، الله يسألك عن كل ما تقول، يا أخي اعلم بأن ربك يوم القيامة يسألك ويحاسبك، يسألك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقفوهم فإنهم مسؤولون، ولا لا، لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل، هتسأل يا أخي، تحاسب. فالله لما يحاسبك ماذا تقول؟ لا تستطيع أن تكذب، إذا أردت أن تكذب وقد كذب، ولكن الله يكشف كل شيء. تذكرون الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، حاول كل واحد من أن يكذب على الله، فيعفى عرفه الله نعمته فعرفها وقال له كذب، بعد بيّن له كل شيء، قال كذب إنما فعلت ليقال وقد قيل، هذا معروف ولا لا. فما تستطيع، تشهد عليك جلودك، تشهد عليك أعضاؤك، تشهد عليك جوارحك حتى تقول وتراجعها لعلك تعاتبها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربك يحاسبك. ولذلك باختصار شديد ولو هكذا يعني بإيجاز هكذا لما قرأ الفضيل بن عياض آية إحنا لابد أن نستحضرها ودائما ما شاء الله نستحضرها في أذهاننا وفي نفوسنا مشاعرنا كذلك وحاسسنا لما نقرأ قوله تعالى والذين إذا أصابتهم كما في سورة البقرة والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنت شايف العلماء حقيقة يعقلون ويعلمون ويعرفون ويدركون ويفهمون ويفقهون ما لا يفقه غيرهم، ولذلك على الغير أن يرجع للعلماء كما رجع الورثة العلماء أخذوا علمهم عن النبي سيد العلماء صلى الله عليه وسلم وإمام العلماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة الأنبياء كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة سامحوني كما في حديث الصحيح في الصحيح من رواية ابن مسعود لما قرأوا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فحملوا هذه الآية على عمومها وإطلاقها، وأن كلمة الظلم تستغرق كل أنواع الظلم كل أقسام الظلم، يعني سواء كان عظيما أو كان هينا أو كان ظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون ليس الذي تعنون ليس الذي تعنون وليس الذي بمعنى ليس الذي تفهمونه من هذه الآية، فذكر لهم وساق لهم وتلى عليهم وذكرهم أيضا بقوله تعالى كما في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحان الله، هكذا كذلك السلف الصحابة التابعون يرجعون إلى الصحابة وغير العلماء يرجعون إلى العلماء، ولذلك لما قرأ هذه الآية أدرك أشياء كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلما قرأ الآية الفضيل بن عياض قال مثلا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فذكرهم واختبرهم وكانوا حتى يمتحنهم ويختبرهم من منهم يدرك معنى هذه الآية، من منهم يعلم ما تعنيه وتقتضيه الآية، ما أثر هذه الآية في واقعه في عقيدته في دنياه وآخرته، ما الذي يفهمه وإنا إليه راجعون. لما يرجع إلى الله كيف يرجع إلى الله، بماذا يقابل ربه سبحانه وتعالى، وما الذي كيف تكون حاله وكيف يكون زاده وأمره وإلى غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذلك لما اختبرهم وكأنهم قالوا الله أعلم الله أعلم، لما يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، إنما كان يقال ذلك لما كان حيا كما جاء من حديث معاذ بن جبل لما قالوا أتدري ما حق الله العبادة وما حقهم عليه، قال الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يفعل البعض يقول الله ورسوله أعلم، إنما يقول الأولى أن يقول الله أعلم. المهم فلما سألهم قالوا الله أعلم، قال اعلم أيها العبد اعلم أن أي معنى كلمة وإنا إليه راجعون، قال اعلم أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف بين يديه مسؤول يسأله الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سبحان الله، لذلك عباد الله. فقال وأنا على كل مسؤول لا بد له أن يجيب لا بد له من جواب، معناه استعد يا عبد الله للجواب عن كل حركاتك وعن كل كلماتك وعن كل أحوالك، رد بالك، تندم ما ينفعك الندم، تعتذر ما يقبل منك العذر، تلقي اللوم على الزعيم والقائد والرأس والرئيس ما يقبل منك، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أنت اللي ظلمت نفسك. المهم باختصار شديد فلا بد، ولذلك الله خاصة في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الفتن المتلاحقة والمتراكمة والمتكاثرة والعياذ بالله، واللي يأتي بعده أشد من اللي سبقه ولا لا، يرقق بعضها بعضا. سبحان الله العظيم، تكون كقطع الليل المظلم يا إخوان، تؤثر في العقول تؤثر في الأصول الناس، حتى الإنسان لما يكونش باني نفسه على صح والصواب يتأثر يمسي كافر يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ما يصبح للناس وزن للدين، ما عنده وزن عندهم، بينما هو كل شيء في الحقيقة هذا الدين هو الصح، الدنيا تبنيها على الدين، دنيا تبنيها على الدين، دنيا تبنيها توزنها بالدين، دنيا تعيرها وتصفيها بالدين وهكذا. لذلك ينبغي، ولهذا الله حذرك من أن تتكلم فيما لا تعلم إطلاقا وعموما، هكذا قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قال لك خاصا في مسائل الدين، قال لك سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآيات في هذا تعلمونها وتعرفونها، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث يا إخوان، لا بد من لزوم الجماعة، احذروا الفرقة، احذروا التفرق والتشتت، لا بد من لزوم الجماعة. يعني هذا أمر، لأنه كما تذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المواطن، تصوروا في حديث حذيفة، تصوروا وتأملوا ما قاله في حديث العرباض، تذكرون حديث حذيفة ابن اليمان، حديث حذيفة ابن اليمان لما قال، تذكروا الحديث لما قال: كنا في جيد اسمه الشر، إلى أن قال: فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية ثم لا يعود، فبما توصيني، ها هو الوصية، فبما توصيني نظرتم؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. ولا مش جماعة من الجماعات كما رمي يوم الناس جماعة، لغلط، بجماعة المسلمين. والجماعة وش وزانها؟ ما وافق الحق ولا لا، ولو كان المرء وحده. ولهذا فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولذلك قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض، يعني على غصن شجرة، يعني على عرف شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أو كما في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. كأنه يجي وقت صح، وهذا البيان يجي وقت لما يكونش متمسك، لتكون عنده خفة ورقة، ممكن يطلق بيكون صراحة ويجرفه ويديها لك التيار الجارف المنحرف والعياذ بالله. لهذا قال عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك السديد الشديد، هكذا ما شاء الله. قال عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة إلى آخر الحديث. لهذا والحديث في فضل الجماعة ووجوب لزوم الجماعة، وكيف كان السلف يتقون كل ما يسبب الفرقة وكل ما يؤدي إلى الخلاف كما تعلمون. والجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولا لا؟ هذا صح. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين. وتعلمون كيف لما كان يصلي عثمان ابن عفان، كان يصلي بالمسلمين في مينا مثلا، يصلي الصلاة الرباعية رباعية، يتأول ذلك تأويلا شرعيا هكذا، ويرى مثلا، نأخذ مثال ابن مسعود، يرى خلاف ذلك وأن السنة التقصير، وهو كذلك ولا لا؟ ولكن لما سئل: كيف أنت ترى أن السنة في هذا التقصير، أي صلاة وأداء الرباعية ثنائية ما هو رباعية، ومع ذلك تصلي خلفه هكذا رباعية، أي تصلي الظهر مثلا أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، كيف؟ قال: فإن الخلاف شر كله. الله أكبر، فإن الخلاف شر كله. إذن وش بيترتب على الخلاف؟ هذا باختصار شديد. فلا بد إذن كذلك يعني من هذه الضوابط التي ينبغي، ومما يعني يرد كما يقولون، يعني يرد به الناس هذه الفتن ويحسنون أنفسهم ويدفعون شرها وخطرها وضررها عن أنفسهم، أن يتحلوا بالرفق. ردوا بالكم من الشدة والعنف، خاش الفتن تخلي تحرك الأعصاب تاع الناس وتحرك العواطف تاع الناس. يتحرى بالرفق والتأني والحلم كذلك، هذه كذلك من الضوابط التي يلتزم بها، فإنه ما كان الرفق في شيء إلا زان ولا لا، وما نزع كذلك الرفق إلا، يعني وما كان العنف في شيء إلا زان، وإن الله يحب الرفق في كل أمر في كل شيء. فلذلك وأنتم تعلمون بأن الله يحب التأني والحلم ولا لا، الحلم والأناء للأشج بن قيس، تعرفون الحديث كذلك. وهكذا إذن لا بد، وعدم كذلك أيها الإخوان، والالتزام وتحري والتحلي بالإنصاف، صفة الإنصاف والعدل، لا بد أنكم تكونوا عادلين، ويلتزم الإنسان بعدم مجاوزة العدل، عدم الطغيان، عدم العدوان، عدم مجاوزة الحدود الشرعية ونقض العهود الشرعية وإلى غير ذلك. الإنسان يلتزم حتى مع نفسه، لما تكون غلطان تقول أنا غلطان وتستغفر ربك سبحانه وتعالى باختصار شديد، كما قال سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل مع أنفسنا وأحبابنا وخصومنا، حتى مع خصومنا، فقال مثلا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى كذلك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا لا يا إخوان. وقال تعالى كذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سبحان الله، لا بد كذلك أيها الإخوان مما ينبغي من الضوابط التي يتحرى بها يلتزم بها آنذاك وحينئذ، الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه الأحوال. لا تسمع لكل ناعق أو كل ناطق، أرد بالكم، وإن من البيان لسحرة، لما تسمع إنسان بدل ما يوجه الناس توجيه مليح يقول من ظفر به فليقتله ومن أمسكه فليقتله، هذه فوضى، فتنة تزيدها فتنة، مش تخمد نار فتنة، ولا لا؟ ما هكذا ينبغي البيان، ما هكذا القضاء على الفتنة وتوجيه الناس حينئذ إلى غير ذلك مما حصل. لذلك قال تعالى الدليل باختصار شديد، قال تعالى يعني في كل أمر، خاصة في هذا الأمر أوكد، وفي هذا الشأن والمحلي والظرفي كذلك والحال أوكد وألزم وأفرد، وهو قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولا لا؟ أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا إخوان، العلماء يعرفون الفتنة عند إقبالها، ولهذا يحذرون الناس، ولا لا؟ يحذرون الناس. الأصل في الفتنة اتقاء والوقاية، ولا لا؟ الإمام البخاري لم يذكر باب الفتن، بس صدروا بقوله تعالى، يعني لم أذكر كتاب الفتن هكذا، بس صدروا بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولا لا؟ وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن، يعني القاعد خير من الماشي، والماشي خير من القاعد، خير من القائم، أي أهون وأخف، يعني وأمن كذلك من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي يعني خير من الساعي، ومن تشرف لها استشرفته، ولا لا؟ فتهلك، سبحان الله العظيم. لهذا باختصار شديد، فلا بد إذن في مثل هذه كما يقولون لا بد من ضبط الحركات وضبط كل التصرفات حين ذلك، يعني حتى في أقوال الناس لا بد أن تكون منضبطة. تصور في أحاديث، يعني في بعض الأحيان الصحابة كان إذا خشي أن يفتنوا الناس ببيانهم وتوجيههم وإرشادهم لا يحدثون، خاصة في موضوع الفتنة، في موضوع الفتنة وأحاديث الفتنة. تعرفون قصة أبي هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، ولا لا؟ جرابين، واحد بثه يعني ذكره، والآخر قال لو بثثته ولا قطع هذا عن هذا، يعني يقصد الحلقوم. علش أحاديث الفتن معناه يخشى أن يسيء الناس فهمها، يخشى أن يستعجل الناس، يخشى أن يستغلها الناس، حتى إذا خشيت الناس يسيئون فهم الحديث ما تحدثتهم بذلك الكلام، يعني لأنه ما راحش يفهموا حق الفهم، وما راحش يفسروا حق التفسير، وما راحش يعملوا به حق العمل، يعني بوجهه بضوابطه. مثال ذلك، تعرفوا حديث معاذ بن جبل لما قالوا أتدري ما حق الله على العباد وما حقهم عليه؟ يا أخي في الأخير قالوا أفلا أبشر الناس؟ وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبشرهم فيتكلوا، إنما كان آخر ما حدث به معاذ تأثما، أي تخلصا وفرارا من الإثم. ولذلك ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، يعني لا تدركه عقولهم إلا وكان فيه فتنة، ولا لا؟ يفتن البعض. فلهذا احذروا يا إخوان في هذا المواطن، الناس ليسعوا بين الناس في تحديثهم وتوجيههم وإرشادهم وإفتائهم ونحو ذلك. ردوا بالكم حتى ما تزيدش الفتنة فتنة وما تزيدش توقد نار الفتنة وتوسع رقعتها وتزيد في ضراوتها وكل شيء. لهذا السلف الصالح كانوا هكذا يلتزمون وهكذا والحمد لله يفعلون. والدليل أبي هريرة، الدليل كذلك ابن مسعود في كل أشأن، قال يعني حتى البيان إلى تلتزم به. كذلك مما يذكر الإنسان به كما قلنا الرجوع إلى أهل العلم، تجنب الفتن وترك يعني ممكن التحرك كذلك فيها. الإنسان يعني يقلل الحق إذا استطاع، كما يقول يلزم السكوت ويلتزم بالبيوت. يعني وش معناه؟ درءا واتقاعا للفتنة ووقاية كذلك وصيانة وحراسة لنفسه من أضرار الفتنة. والله لذلك عباد الله يعني لما نذكر هذه الأشياء صراحة، وزيد على ذلك التفرغ للعبادة، حصن نفسك بعبادة ربك. وانت تعرف العبادة حين الهرج كما يقولون، يعني عبادة المرء حين الهرج وش تكون؟ مثل ما أثنى كيفش كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نختم به، وإن كنا ذكرنا أصول عامة، تقوى الله والعلم النافع والالتزام بهذه الضوابط والرجوع إلى العلماء والتحلي بالرفق هكذا والحلم والأناة ونحو ذلك مما ذكرنا، وكذلك الاستعانة بالدعاء، تستعينون بالدعاء، ها نعم تدعون ربكم سبحانه وتعالى كما كان السلف الصالح يدعون الله أن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يدعون الله أن يريهم المخرج يعني الصحيح من هذه الفتن، كقولك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أو كقولك اللهم مثلا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفين إذن المختلف بين الحق، يعني مثلا تستعين بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الأخير لأن وقت العصر قد حان حتى يتيسر للإخوان إن شاء الله الصلاة في الوقت، نقول كذلك من ترك الاستخبارات والاستعلامات وتتبع القنوات، هذه كذلك من مصادر الفتن، وكان فتن أشعلتها قنوات، هكذا ولا لا؟ فإذا ردوا بالكم فالإنسان علاه، لأن هذا الاستخبار هذا وتتبع الأخبار يخليك تصدق خبرا كاذبا بعدين تندم عليه بعد فوات الأوان، يخليك تكذب ما كان صادقا وصدقا، ويخليك تستحسن ما كان قبيحا تستقبح ما كان حسنا إلى غير ذلك مما تفعله. وانت تعرف بأن ربك أمرك بالتبين، وفي الفتن ينطق الفساق وينطق المجرمون والمفسدون والمغرضون والفتانون وعموم المفسدين عموما، قل يعني هكذا، ولا ينصتون ولا يستمعون العلماء، صح ولا مش صح؟ ولهذا يقول لك لا هذوك علماء البلاط، هذوك علماء السلطان، هذوك علماء، لا غلط يا إخوان. العالم تعرف من خلال علمه، العالم تعرف من خلال بيانه. وش يقول العالم؟ يقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح. لما يذكر لك اللي يذكرونك يذكره لك مؤصلا مفصلا منضبطا مرتبطا بهذا الدين مستنبطا منه مستاقا منه، ما شاء الله لا يخرج عنه قيد أنملة، لا يخرج عنه ولو شبرا ولو شبرا. لذلك كما في مثل هذه الأحيان ينطق تأتيكم أخبار كاذبة وأنتم تصدقوها وبعد ذلك تندموا، ولكن بعد فوات الأوان ولا تحين مندم كما يقولون. ولهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ممن تأخذ المعلومات؟ تأخذها من الصادقين، تأخذها من الملتزمين، تأخذها من الناس اللي عندك مستقيمين أهل للرواية وأصدق في نقل هذه الرواية وأضبط لها وما شاء الله ويلتزموا بها ولا يكذبون ولا يشيعون ولا يرجفون ولا يبثون كذلك الأكاذيب والأرجيف والافتراءات ونحو ذلك. فإن ربك ذكرك وناداك بوصف واسم الإيمان، سماك يعني بهذا الوصف الرفيع ما شاء الله، هذا الوصف السمي هذا والسني كذلك ما شاء الله. يعني وهو لما قال لك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شحال من الناس كانوا يظنوا زي لما هدأت الأمور وانجل الغبار عن كل أهل الشرور، بانوا باللي صار هما وراء هذا الفجور والعياذ بالله. لهذا عباد، ولكن بعد ذلك وش ينفع؟ قل ما ينفع. يقول لك ولو استقبلت من أمر ما استدبرت، يقول هكذا، يقول هكذا، ولكن ما ينفع يا أخي. لذلك هذه بعض الضوابط والمواقف التي ينبغي أن يتحلى بها ويلتزمها ويتحراها المسلم لاتقاء والخلاص والنجاة من الفتنة. ردوا بالكم، فاتقوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وادرأوا الفتن ما أدى إليها من وسائل وأقوال وأعمال وعموم الأحوال. ردوا بالكم، والله نسأل أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا السنة ويفهمنا ويفقهنا فيها حق وصحة وصدق الفقه، وأن يجعلنا من العالمين العاملين الملتزمين المنضبطين المشائين الوقافين الراجعين إليها والمراجعين لأنفسهم بها وعلى ضوئها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة التي جاءت صيبا نافعا وغيثا إن شاء الله طيبا على قلوب وأفئدة المستمعين لها في وقت قطع قشته، وإن ضاق وقتها كان كما يقال إلى جد السير وإجازة الطرق والقصر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستودعكم.